السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله درسا آخر في إعراب القرآن، في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا يا حرف نداء، بني منادى وسبق إعرابه، منادى منصوب علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، إسرائيل مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وسبب منه طبعا علم أعجمي أو علم مركب يكون من إسرا أو إيل. اذكروا فعل، طبعا ده احنا اتفقنا ان في عندنا ياء النداء وفي المنادى وفي جمله جواب النداء، فجمله جواب النداء الحقيقه اللي هتتنادى: اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين لحد الاخر. اذكروا فعل امر مبني على حذف النون لاتصال الواو الجماعه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمتي يا نعمه فعل مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والفتحة الإبرة المقدرة. طب إيه اللي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. فعندنا ياء دي طبعا إيه؟ ضمير متصل يناسبه إيه؟ كسرة، وده مفعول به منصوب بالفتحة، فالكسرة بتحل محل الفتحة، أو بمعنى صح منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة اللي هو إيه؟ مناسبة ياء المتكلم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لنعمتي، يبقى نعمتي اللي شكلها ايه؟ التي. وجمله انعمت عليكم صله الموصول لا محل اعراب، انعمت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم، وصله الموصول عليكم على حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر على، والميم علامه الجمع، وشيب الجمله متعلق بالفعل ايه؟ بالفعل انعمت، يعني انعمت لابد يكون له متعلق، فالمتعلق بتاعها اللي هو ايه؟ متعلقه بالفعل انعمت. واني طبعا هو حرف عطف، ان حرف ناسخ ومصدري في نفس الوقت، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ان، وفضلتكم هي الخبر، جمله فضلتكم طب مكونه من ايه؟ من فضل فعل ماض مبني على السكون اهو، فضلتكم لاتصال بتاع الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير نصب في محل طبعا مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، وجملة فضلتكم في محل رفع خبر ايه؟ خبر ان. طيب انا عندي خبر ان هنا ايه؟ فضلتكم. طب ان، انا عندي ان واسمها وخبرها بنسميها ايه؟ مصدر مؤول. ايه المصدر المؤول ده؟ المصدر المؤول بيتكون من ثلاث حاجات. المصدر المؤول، ونخلي بالنا اول ما الاقي حاجه من الثلاثه ده بنسميه مصدر مؤول. ايه هو المصدر المؤول؟ ان زائد المضارع. ايه كمان؟ وان زائد الماضي. ان زائد المضارع، وان زائد ايه؟ زائد اسمها خبر، يبقى ان والمضارع، وبعدين ان زائد اسمها خبرها، ده اسمه مصدر مؤول، لازم ادي له موقع اعرابي. وان وخبرها، ان الايه اللي مفتوحه، وما زائد الفعل. واحيانا بلاقي ايه؟ ان والماضي مش ان والمضارع، واحيانا الاقي ان والامر، فخلي بالنا من ايه؟ من الحاجات دي. وعندي كمان مصدر مؤول رابع اللي هو لو زائد مين؟ زائد المضارع، زي في قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يبقى ودايما بيجي مع كلمه ود، يبقى ايه المصدر المؤول لو تدهنوا بيبقى ايه؟ في محل نصب مفعول به. يبقى ايه؟ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. طب المصدر المؤول ده اعربه ايه؟ نقول المصدر المؤول ده معطوف على مين؟ على كلمه نعمتي. يبقى اذكروا نعمتي واذكروا اني فضلتكم على العالمين، يبقى تفضيلي لكم على العالمين. على العالمين جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل فضلتكم. ونلاحظ بقى حاجه، ان في الف ولام اهي، في عندنا الف ولام بتبقى ايه؟ الجنسيه او العهديه. يا ترى الف ولام جنسيه هنا ولا عهديه؟ يعني على جنس العالمين، كل العالمين في اي زمان ومكان، ولا عالمين معهود عليهم؟ معهودين اللي هم مين؟ في عصرهم فقط. يبقى الله سبحانه وتعالى فضل بني اسرائيل على العالمين الذين في عهدهم، ولذلك قال هنا بنسميها قال ايه؟ عهديه وليست جنسيه. واتقوا اللي هو حرف عطف، اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل. طيب يوما، يا ترى يوما دي ظرف ولا مفعول به؟ نقول لو خليناها ظرف اقول اتقوا في اليوم نفسه، يعني اتقوا ده هتكون في نفس اليوم، نقول له لا يبقى دي مفعول به. طب واحد يقول لي طيب ما هو ينفع نقول ايه يوما دي مفعول به؟ نقول له لا، احنا لو قلنا اتقوا يوما نقول ظرف زمان، عايز اخليها ظرف زمان يبقى اتقوا يوما، يبقى يوما مفعول به، يعني نتقي هذا اليوم اللي هو يوم القيامه. طب اخلي كلمه يوما ظرف، ماشي، نبقى فيه هنا محذوف، مفعول به محذوف. ايه هو؟ عذاب يوما عذابا، او اتقوا عذابا يوما كذا، او يوم كذا، او عذاب يوم كذا. يبقى اتقوا عذاب يوم، يبقى معنى كده لو خليتها ظرف يبقى في مفعول به ايه؟ محذوف. يبقى واتقوا يوما لا تجزي، ادي لا نفي، وتجزي فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره. طب انا عايزين طالما في فعل يبقى عايز له فاعل، مين اللي هتتجزي؟ النفس، يبقى نفسنا فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه. وجمله لا تجزي بحالها نعت المين؟ نعت اليوم، يعني اليوم دوت هيكون ايه من صفاته؟ انه لا تجزي نفس عن نفس. طبعا وعن نفس هنا ايه؟ جر ومجرور متعلق بالفعل ايه؟ تجزي شيئا. يبقى شيئا هنا فيها حاجه من اتنين، يقول عليها مفعول به، يا اما اقول عليها ايه؟ يبقى تجزي نفس شيئا، يا اما اقول عليها مصدر او صفه لمصدر محذوف، يعني تجزي جزاء شيء، يعني شيئا صغيرا. والافضل نقول عليها مفعول به لكلمه ايه؟ تجزي. والواو حرف عطف ولا يقبل، لاحظ بقى ايه؟ مجموعه افعال مبنيه على المجهول، ادي لها حرف نفي، ومن صفات هذا اليوم انه لا يقبل منه شفاعه. يبقى جمله لا يقبل منه شفاعه جمله معطوفه على جمله ايه؟ لا تجزي، اللي هي نعت في محل نصب. يقبل فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وده فعل مبني المجهول، يبقى محتاج لايه؟ لنائب فاعل. يبقى شفاعه هي الايه؟ اللي نائب فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، ومنها شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ يقبل. ولا يؤخذ نفس النظام، يبقى الواو حرف عطف، وجمله لا يؤخذ معطوفه على جمله لا تجزي اللي هي نعت، يبقى في محل نصب. ويؤخذ فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه لم يسبق بناصب ولا جازم، ونائب الفاعل بتاعه كلمه ايه؟ عدل. بلاحظ بقى ان ايه؟ انا عندي هنا ايه؟ فعل مضارع مبني المجهول، وادي نائب الفاعل بتاعه، وادي فعل مضارع مبني المجهول، وادي نائب الفاعل بتاعه، وشبه الجمله منها متعلق بالفاء يؤخذ. ولا هم ينصرون، ادي الواو حرف عطف، يبقى لا نافيه. وجمله بقى ايه؟ هم ينصرون، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لانه اي ضمير يجي في الاول كده بالمنظر ده مبتدا، وينصرون جمله فعليه. هذه الجمله خبر لمين؟ خبر المبتدا هم. طب هذه الجمله مكونه من ايه؟ من فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والفعل مبني المجهول، يبقى الواو ضمير متصل مبني على الايه؟ السكون في محل رفع نائب فاعل. نلاحظ بقى ان من صفات اليوم انه جمله فعليه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وجمله فعليه كمان معطوفه لا يقبل منها شفاعه، وجمله فعليه كمان لا يؤخذ منها عدل. بس فينا جمله ايه؟ اسميه. ليه؟ لان الجمله الاسميه بتدل على ايه؟ الثبات والديمومه. فكان الله سبحانه وتعالى قد حكم على بني اسرائيل انهم لا ينصرون بنص الايه. واذ نجيناكم من ال فرعون، يبقى له حرف عطف، واذ طبعا ايه؟ بنفس الطريقه اللي احنا عرفناها ظرف لما للماضي من الزمان، لما مضى من الزمان، مبني على السكون في محل نصب. نجيناكم، نجينا فعل ايه؟ ماضي مبني على السكون، وانا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامه الايه؟ علامه الجمع. طب جمله نجيناكم في محل جر بايه؟ باضافه اذ اليها. واذ نجيناكم من حرف جر، آل فرعون، آل اسم مجرور علامه الجر الكسره. والفرق بين الآل والأهل ايه؟ عندنا كل ما هو عظيم يضاف الى كلمه آل، نقول ايه؟ اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد. طيب وكلمه أهل غير ذلك، يعني الاقل شويه، نقول بس كده ايه؟ احنا اضفنا كلمه فرعون الى آل، نقول ما كان عظيم، كان عظيما في قومه. يبقى من آل فرعون، فرعون مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، علم أعجمي لا ينصرف. وكلمة فرعون تطلق طبعا على كل إيه؟ ملك من ملوك مصر في تلك الفترة. من آل فرعون طبعا، وشبه الجملة متعلق بإيه؟ بكلمة نجيناكم. يسومونكم سوء العذاب، طبعا يسومون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون للأفعال الخمسة. والواو، لاحظوا بقى إن كل فعل من الأفعال الخمسة الفاعل معاه، والفاعل يبقى الواو ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. وجمله يسومونكم جمله في محل نصب حال. ايه بقى معنى كلمه يسومونكم دي بقى؟ نقول والله احنا كلمه سام الناس، اذا الملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الذل فينا. طبعا دي جزء من معلقه عمرو بن كلثوم، جاب كلمه سام. يبقى كلمه سام هو يعني معناه اولاه، وكلمة سامة في الأصل بمعنى طلبة، وحتى كلمة سامة يعني رعى، من الرعي. فجملة يسومونكم حال، يسومونكم ايه؟ سوء العذاب. طيب كلمة سوء نعربها ايه؟ مفعول به تاني، لان كلمة سامة بتنصب مفعولين، او نقول انها ما بتنصبش مفعولين. يبقى كلمة سوء نعربها ايه؟ نعربها نائب عن مفعول مطلق، يعني معناها يسومونكم سوم سوء، سوم سوء، او سوما سوء، سوء. يبقى نعت الكلمة ايه؟ سوما. وفي الاصل احنا لما مفعول بايه تاني لكلمة سامة، سوء العذاب، العذاب مضاف اليه. وجملة يسومونكم زي ما قلنا عبارة عن جملة في محل نصب ايه؟ حال. طيب سوء العذاب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تذبيح الابناء، ماشي، بيذبحوا ابنائهم. وايه كمان؟ ويستحون نساءكم. يبقى يذبحون ده فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طب الجمله ديت نقول الجمله دي بقى تفسير لكلمه يسومونكم. طب وممكن نعربها بدل وممكن اعربها بدل من ايه؟ من يسومونكم سوء العذاب. هو في جمله تقع بدل اهي، جمله وقعت بدل. البدل ممكن يكون، نخلي بالنا، البدل ممكن يكون اسم، يعني كلمة مثلا اسم ظاهر، يعني أقول مثلا حضر الخليفة عمر، يبقى عمر هنا إيه؟ بدل. وزي في قوله إن للمتقين مفازا حدائق وعنابة. وممكن يكون جملة زي ما شفناها إيه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. وممكن يكون البدل شبه جملة، زي إذ نجيناكم من العذاب المهين من فرعون، يبقى شبه جملة، اللي هو البدل ممكن يكون شبه جملة. وممكن البدل كمان يكون ايه؟ يكون فعل مضارع، يعني فعل كمان، زي ايه؟ نفتكر بقى في سورة الايه؟ سورة الفرقان، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يبقى يلقى، ومن يفعل ذلك يلقى، فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة، يلقى اثاما. بعدها الآية ايه؟ يضاعف له العذاب. طب يضاعف ده فعل مضارع مجزوم، ايه اللي جزمه؟ نقول اصل هو بدل من مين؟ من الفعل المضارع يلقى. يبقى البدل ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون جمله زي ما شفناها، ممكن يكون شبه جمله، نجيناكم من العذاب المهين من فرعون، يبقى شبه جمله من فرعون والعذاب المهين، ممكن يكون فعل مضارع. طيب يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم، ممكن تكون جمله تفسيريه او جمله بدليه. وابناء مفعول به منصوب علامه النصب فتحه، والفاعل الكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامه الجمع. ويستحيون زي بالظبط، فعل مضارع مرفوع عند الرفع ثبوت النون، والفاعل هو الواو، ونساءكم مفعول به. وجمله يستحيون معطوفه على جمله يذبحون. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، طبعا الواو استئنافيه، وفي حرف جر، وذلكم ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل جر بفيه، واللام اللي في ذلك اللي احنا شفناها قبل كده للبعد، والكاف حرف خطاب، والميم علامه الجمع. طب وشبه الجمله؟ في محل متعلق بمحذوف خبر مقدم. هل معنى كده ان خبر مقدم يبقى فيه مبتدا مؤخر؟ نقول كلمه ايه؟ بلاء. يبقى بلاء مبتدا مؤخر مرفوع علامه الرفع الضمه، ومن ربكم من حرف جر، وربكم اسم مجرور بمن علامه الجر الكسره، والميم علامة الجمع، والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت المين لكلمة بلاء، بلاء عظيم. وعظيم كذلك نعت إيه؟ ثاني، يعني ينفع نعتين، ينفع نعتين في الجملة وثلاث نعوت كمان. نشوف طبعا الإيه؟ الآية اللي بعديها، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نخلي بالنا برضو إيه منها، شوفوا الآية تاني، وإذ فرقنا بكم البحر، طبعا الواو حرف عطف، يبقى إذ عندنا إيه؟ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب. فرقنا، فرق فعل ماض ومبني على السكون، والنا ضمير في محل رفع فاعل. وجملة فرقنا في محل جر مضاف إليه، بكم البي حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر، والبحر مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. فأنجيناكم، الفاء حرف عطف، طيب هنعطف على مين؟ على ما قبلها، يبقى فأنجيناكم معطوف على ما قبلها، فأنجيناكم. وأغرقنا، يبقى أنجينا فعل ماض، والناء مبني على السكون، والناء ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل. والكاف ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. فأنجيناكم وأغرقنا، يبقى الواو حرف عطف معطوف على اللي قبليها، أغرقنا فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أغرقنا آلة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، فرعون مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة، وأنتم تنظرون الواو هنا واو الإيه؟ واو الحال. يبقى دي جملة تقع حال. طيب ال ال ال أنتم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتنظرون جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدأ. طب مكونة من إيه؟ من فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على الإيه؟ السكون في محل رفع فاعل. يبقى الجملة بحالها خبر لمين؟ للمبتدأ. يبقى جملة وأنتم تنظرون في محل نصب إيه؟ نصب حال. طب فين صاحب الحال؟ نقول الكاف فأنجيناكم، لأن أنتوا كنتوا بإيه؟ بتنظرون. يبقى صاحب الحال فوق في الإيه؟ في كلمة فأنجيناكم. طب إزاي صاحب الحال ضمير؟ نقول ما هو ده ضمير معرفة. وإذ وعدنا زيها بالظبط، الواو حرف عطف، وإذ طبعا ظرف مبني على السكون في محل نصب، وعدنا موسى، خلي بالنا من الآية دي كويس، وعد فعل ماض مبني على السكون أهو، والفاعل اللي هو النا وعدنا، ونخلي بالنا من كلمة وعد وواعد بتنصب مفعولين، يبقى وعد بتنصب مفعولين وكلمة وعد كذلك. طب أنا عايز أتأكد إن كلمة وعد بتنصب مفعولين، هم موجودة في القرآن في مواضع كثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، يبقى وعدكم الله يبقى فاعل والكاف مفعول به، مغانم يبقى مفعول به ثاني، أو النار وعدها الله الذين كفروا، يبقى وعدها يبقى الهاء مفعول به، وعدها الله يبقى الله اسم جلالة فاعل، وعدها الله الذين كفروا يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة كفر طبعا ايه؟ صلة الموصول لمحل معرب. يبقى أنا عندي الفعل وعد، وعد بينصب مفعولين. طب نشوفه هنا، يبقى وعدنا موسى يبقى مفعول به أول، 40 يبقى مفعول به ثاني. واحد يسأل يقول هم وواعد موسى 40 ليلة ولا في 40 ليلة؟ وعده 40 ليلة. طب عايز تقول إنها ظرف أو نائب عن الظرف كلمة 40، خلاص يبقى وعدنا موسى يبقى في كلام محذوف مفعول به ثاني. يبقى وعدنا موسى مثلا اللقاء أو الإيه أو الإيه الأمر 40 ليلة. طبعا 40 منصوب علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وليلة ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، لأن احنا عندنا العدد من 11 إلى كام؟ إلى 99، التمييز بعديه بيكون إيه؟ بيكون تمييز منصوب، يبقى بعد العدد من 11 ل 99 تمييز إيه؟ منصوب. طب غير كده هيبقى تمييز بس مجرور بالإيه؟ بالإضافة. يبقى هذه الأعداد اللي بعديها تمييز منصوب، وبقية الأعداد تمييز مجرور بالإضافة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ثم حرف عطف يفيد التراخي، ثم اتخذتم، يعني مش على طول بقى بعد الوعد، لا ده في تراخي، اتخذتم فعل إيه؟ ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، وجملة اتخذتم معطوف على ما قبلها، يبقى العجلة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، من بعده يبقى من حرف جر، وبعده اسم مجرور علامة الجر الكسرة، وخرج عن الظرفية، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال. يبقى ايه شبه الجملة؟ من بعده متعلق بمحذوف حال. وأنتم ظالمون الواو الحال برضه، وأنتم مبتدأ، وظالمون خبر مرفوع علامة الرفع الواو، ولأنه جاء مذكر سالم، والجملة الإسمية في محل نصب حال. ثم عفونا عنكم، يبقى ثم حرف عطف للتراخي، عفونا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل من حرف فاعل، عفونا عنكم يبقى عن حرف جر، والكاف ضمير في محل جر عن، والميم علامة الجمع، يبقى عرفنا بقى لما الاقي ميم يبقى علامة الجمع، أو ما يبقى ايه علامة المثنى، وشبه الجملة متعلق بالفعل ايه؟ عفونا. من بعد ذلك يبقى من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمين علامة الجر الكسرة، وشبه الجملة، وشبه الجملة طبعا متعلق بمحذوف ايه؟ حال اللي هو من بعد، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، طبعا الايه؟ ذلك اسم إشارة مبني على السكون زي ما شفناها، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وهو مضاف إليه، وبنفهم بقى ايه الحال من مين؟ من اسم الإشارة المقدر، يعني ثم عفونا عنكم معناها بعد ذلك الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ، لعلكم يعني بعد ذلك، لعل حرف ناسخ من أخوات إن، والكاف ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، وجملة تشكرون في محل رفع خبر مين؟ خبر لعل، لأن لعل بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، والفعل تشكرون من الأفعال الخمسة مرفوع علامة الرفع الثبوت النون. وإذ آتينا زيها بالظبط، يبقى الواو حرف عطف، وإذ طبعا إيه ظرف مبني على السكون في محل نصب ويدل على الماضي، أو مفعول به للفعل المحذوف أذكر. آتينا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني على الإيه؟ على الفتح ولا على السكون؟ لا على السكون عشان آخره ألف. وإذ آتينا، ونخلي بالنا الفعل إيه؟ آتى من الأفعال برضو اللي بتنصب مفعولين، يبقى أنا عندي كلمة آتى لأن بمعنى إيه؟ بمعنى المنح والعطاء، يبقى بتنصب إيه؟ مفعولين، زي كلمة وعد كده، أو زي كلمة منح يبقى تنصب مفعولين. وإذ آتينا يبقى الذي آتى هو الله سبحانه وتعالى، يبقى النا هي الإيه؟ الفاعل. ونخلي بالنا لما ألاقي فاعل لازم أدور له على فاعل، يبقى النا فاعل، وموسى مفعول به مبني على طبعا منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، ودين مفعول بالأول. آتينا موسى الكتابة، يبقى الكتابة مفعول بإيه؟ ثاني. والواو حرف عطف، والفرقان معطوف منصوب علامة النصب الفتحة، لعلكم طبعا لعل برضه حرف ناسخ زي ما شفناه، وبيدل على الرجاء، اما كلمه ليت بيدل على التمني، والرجاء اقوى من التمني، لان التمني بعيد الحصول، اما الرجاء قريب الحصول. وتهتدون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والجمله الفعليه خبر مين؟ خبر لعل. هنشوف برضه الايه الايه اللي بعد كده، بيقول واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتوبوا الى بارئكم. وإذ قال موسى لقومه، برضو زيها بالظبط، يبقى إذ ظرف لما مضى من الزمان، وقال فعل ماض مبني على الفتح، وموسى فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، وجملة قال موسى طبعا في محل جر مضاف إليه. طيب إيه الكلام اللي قاله موسى لقومه؟ طبعا لقومه شبه جملة متعلق بالفعل إيه؟ قال. أدي الكلام اللي قاله، يبقى ده في محل نظم مقول القول. يا قومي، يبقى يا حرف نداء، ونخلي بالنا من كلمة إيه؟ قومي، هي أصلا يا قومي، يبقى ده منادى منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة. طيب أمال فين الإيه؟ نقول أه ممكن نشيل الإيه ونحط مكانها إيه؟ مكانها كسرة، يبقى يا قومي كسرة هيت، يبقى منادى منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، والياء المحذوفة في محل جر مضاف إليه. يا قومي إنكم، يبقى إن حرف ناسخ، والكاف اسم إن، وجملة ظلمتم خبر مين؟ خبر إن. طيب يا قوم إنكم ظلمتم، ده جملة الإيه؟ جواب النداء. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يبقى أنفسكم مفعول به، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، ودي اسمها جملة جواب النداء لا محل من إعراب. ظلمتم أنفسكم بي، يبقى البي حرف جر، ونخلي بالنا إن البي هنا بمعنى إيه؟ بمعنى سبب، يبقى إيه؟ بسبب، يبقى انكم ظلمتم انفسكم ايه السبب باتخاذكم العجل، يبقى اتخاذ اسم مجرور بالباء الكسره، والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه، من اضافه ايه؟ من اضافه المصدر الى مين؟ الى فاعله، والميم علامه الجمع. ايه اضافه المصدر الى فاعله؟ يعني لو انا حولت المصدر الصريح ده لمؤول، يا قوم انكم ظلمتم انفسكم بان اتخذتم العجل، كنا هنعرف ايه؟ كنا نقول بأن اتخذتم، أي بأن، يبقى البي لسبب برضه، واتخذتم ده فعل ماضي، أو بأن تتخذوا اتخذتم، فين الفاعل؟ الته، فالت اتحولت إلى إيه؟ إلى كاف، يبقى كان في الأصل إيه؟ كانت في الأصل فاعل. والعجلة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة للمصدر الصريح اتخاذ، فتوبوا إلى بارئكم، يبقى الفي حرف عطف، وتوبوا فعل أمر مبني على الحذف النون، والواو فاعل، إلى بارئكم شبه جملة مجر ومجرور متعلق بالفعل توبوا، فاقتلوا أنفسكم، يبقى الفاء حرف إيه؟ حرف عطف، واقتلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل زي ما قلنا، وأنفسكم مفعول به منصوب، والكاف محل جر مضاف إليه، والجملة معطوفة على ما قبلها. ذلكم خير لكم، يبقى ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكاف للبعد، والكاف حرف خطاء، اللام للبعد، والكاف حرف خطاء. والميم للجمع، كل دي حروف لا محل وراها. خير هي الايه؟ الخبر. وكلمه خير اسم تفضيل. ليه؟ لان احنا عندنا كلمتين، كلمه خير وكلمه شر. الاصل ان يبقى ايه؟ نقول اخير، نقول فلان اخير من فلان، وفلان ايه اشر من فلان، فحذفت الهمزه وبقت ايه على غير القياس خير وشر. ذلكم خير لكم، يبقى شبه الجمله لكم متعلق باسم التفضيل. خير عند باريكم، عند طبعا ايه ظرف زائد مكان، والباريكم مضاف اليه مجرور علامه الجر الكسره، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. طبعا نوت ايه بقى عندنا اللي هو الظرف نفسه ده شبه جمله ومتعلق بمحذوف ايه حال. خير لكم عند باريكم، وصاحب الحال هو الايه الكاف. فتاب عليكم. يا ترى هم عملوا الحاجه ديت ولا ما عملوهاش؟ عملوها، لان دليلنا الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. يبقى هنا في كلام محذوف اللي هو ايه؟ ففعلوا فتاب الله عليهم. يبقى في حرف عطف معطوف على الجمله المحذوفه، تاب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وعليكم شبه جمله متعلق بالفعل ايه؟ تاب. انه هو التواب الرحيم، يبقى ان حرف ناسخ، والهاء ضمير في محل نصب اسم ان، وهو ضمير متصل منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا او ضمير فصل. طب لو قلت ضمير فصل يبقى كلمه التواب هي خبر ان، والرحيم خبر ثاني. طب لو قلت ضمير منفصل يبقى هو دي مبتدا، والتواب خبر مبتدا، والرحيم خبر ثاني، والجمله بحالها هو التواب الرحيم خبر لكلمه ايه؟ ان. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. طبعا واذ برضو ايه الواو حرف عطف، وإذ طبعا قلناها قبل كده ظرف، وقلتم فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، وجملة قلتم في محل جر مضاف إليه. قلتم إيه يا موسى؟ كل الكلام دوت يبقى في محل نصب مقول القول، ودي حرف نداء، وموسى منادى علم، والمنادى العلم بيكون مبني، يبقى موسى منادى مبني على الضم الإيه المقدر. قالوا ابغى الكلام الجواب يا موسى، ادي الجواب بتاعهم، لن نؤمن لك. يبقى لن حرف نفي ونصب وبيثبت للمستقبل، يعني لن نؤمن لك حتى في المستقبل. يبقى فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه، ولك يبقى اللام حرف جر، والكاف ضمير في محل جر، وشبه الجمله متعلق بالفعل نؤمن. حتى طبعا حرف غايه او تعليل، وهنا طبعا حتى هنا غايه وجر في نفس الوقت، ونرى فعل مضارع منصوب مؤقت بيقول بعد حتى، وهنا في منصوب بايه؟ بان المضمره. يبقى وده فعل مضارع منصوب علامه النصب فتح المقدره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والله مفعول به اسم الجلاله. جهرة نقول جهرة حال، او جهرة مفعول مطلق لفعل محذوف. هتنفع الاثنين؟ اه تنفع. باعتبار ايه؟ باعتبار ان هم يرون الله جهرة. طبعا كلمة الجهر بيبقى أصلا للصوت، نقول فلان جهر بصوته، فكأن الرؤية واضحة كوضوح الصوت جهرا، يبقى هم عايزين يشوفوا إيه؟ كأنه صوت جهور يعني. جهرة فأخذتكم الصاعقة، يبقى الفاء حرف عطف على الجملة اللي بعديها، يبقى أخذتكم جملة فعلية معطوفة على ما قبلها، مكونة من إيه؟ من فعل ماضي، وأخذ فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث، وحرف التأنيث لا محل معراء، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والصاعقة هي الفاعل، يعني مين اللي أخذتهم الصاعقة؟ طب حكم تقديم المفعول به على الفاعل واجب، لأن الفاعل لما يبقى ضمير المفعول بيبقى ضمير، يبقى يجب تقديمه على الفاعل، يعني ما ينفعش أقول فأخذت الصاعقة كم، لا لازم تبقى المفعول به مقدم في الحالة دي. وحكم تأنيث الفعل أخذ ده جائز، لأن الفاعل مؤنث مجازي، الصاعقة مؤنث مجازي. وأنتم تنظرون، يبقى الواو والحال، وأنتم مبتدأ، وجملة تنظرون خبر، والجملة بتاعت أنتم تنظرون في محل نصب حال. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يبقى ثم حرف عطف يفيد التراخي، وبعثناكم فعل وفاعل ومفعول به، من بعد يبقى من حرف جر، وبعد شبه الجملة متعلق بالفعل بعثناكم، وموتكم مضاف إليه لعلكم تشكرون، طبعا لعل حرف ناسخ، والكاف ضمير اسم لعل، والميم علامة الجمع، وجملة تشكرون خبر مين؟ خبر لعل، اللي مكونة من فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.